لأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، لأن عندك مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. سعيد جدا جدا في هذه الحلقة الجميلة اللي أثق أن الوقت ممتع مع بعض مع كل أحبائي اللي على الشاشات، ضيفي الغالي الخادم الشاب الجميل بيتر مجدي. أهلا بك يا أخويا بيتر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. سعيد جدا أنك تكون معانا مرة كمان في هذه الحلقة. أنا مبسوط جدا، مبسوط بالبرنامج الجميل اللي بيأثر في ملايين من الناس، وكمان مبسوط بكل المشاهدين الحلوين اللي بيشاهدونا. ربنا يباركهم ويدينا حلقة مباركة في اسم يسوع. حلقتنا النهاردة بعنوان روحا جديدة. روحا جديدة موضوع حلقتنا النهاردة. خلونا في البداية نقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس من سفر حزقيال وأصحاح 36 ومن عدد 25. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها، وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها، وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها، وأخلصكم من كل نجاساتكم، وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا. أمين. حلقتنا النهاردة بعنوان روحا جديدة، وضيفي الغالي الحلو المحبوب جدا ليا والمشاهدين أخويا بيتر مجدي. مرحب بك مرة تانية. شكرا دكتور، مرسي لحضرتك. في البداية يعني تقول لنا إيه المقصود بروحا جديدة؟ النص اللي احنا بنقراه والجزء ده جزء جوهري جدا في كلمة الله، يعني حزقيال 36 وحزقيال 37 من الأجزاء المهمة، لكن اللي بنقرا فيها النهاردة في 36 بيتكلم على عمل المسيح في حياتنا، الحياة الجديدة والولادة الجديدة. فالجزء اللي احنا بنتكلم فيه عن روحا جديدة، العمل اللي بيحصل في حياتنا بعد قبولنا للمسيح مخلص شخصي، في عمل إلهي عظيم بيحصل، روح القدس بيعمل في الروح الإنسانية البشرية بتاعتي، فتوجه الحياة بيتغير، فكر الحياة، غرض الحياة، الهدف اللي أنا بعيش على الأرض عشانه بيتغير. فمثلا عندنا أمثلة جميلة في الكتاب المقدس. قصة مثلا زي المرأة السامرية. المرأة السامرية كانت عايشة من غير الروح الجديدة، بس بعد ما المسيح اتقابل معاها كانت بتدور على المية اللي تروي الجسد، بس رب يسوع لما تقابل معاها ادها مية شبعت، وكانت بتدور على الناس، فالتوجه الروح الجديدة امتلكت حياتها وبيت بتدور عشان تشبع الآخرين. يعني تقصد اني روحي انا، الروحي انا اللي ساكنة جوايا تبقى روحي جديدة. بالضبط كده، الروح البشرية، الاتيتيود، التوجه، التفكير، الهدف بتاعي، الكيان ككل يتجه في اتجاه جديد. في امثلة مثلا زي ما قلنا السامرية، القديس اغسطينوس مثلا كان عايش كل حياته في الزنا والنجاسة، بعد ما خد الروح الجديد نعمة الله تقابلت معاه، كتب يمكن اكتر من 1000 كتاب بيفسر وبيشرح وبيكلمنا عن عمل نعمة الله في حياته. فهو ده الروح الجديد، اختلف التوجه بتاعه، اختلف غرض الحياة، الهدف اللي بنعيش علشان بيتغير، فدي الروح الجديد. وده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه في كل حلقة. بدعو أحبائي المشاهدين هم يتواصلوا معنا سواء عن طريق أرقام التليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي أو كلمة نرى نورا بالإنجليزي، تقدر تبعت لينا وتقدر تتواصل معنا. وبأرجو أحبائي المشاهدين من بداية الحلقة أنه ياريت يعني بقدر الإمكان تكون اتصالاتنا مركزة على هذا الأمر المهم جدا، اللي موضوع غالي، إزاي يكون عندي روح جديدة، وهل اختبرت هذه الروح الجديدة واحتياجنا لهذه الروح الجديدة. طيب عايز أكمل وأكد كلام حضرتك، يعني كل المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي وهيركزوا معانا، التغيير والروح الجديدة دي تجديد سمة الحياة، طبيعه الحياه اللي احنا بنعيشها لازم يحصل فيها تجديد، الشخص البعيد عن ربنا وحتى كمان للمؤمن. الكتاب المقدس بيقول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراه نتغير. فموضوع مستمر، اتغيرنا وبنتغير وهنتغير. فعشان كده احنا بنتكلم عن التغيير، عن الروح الجديده دي، عن عمل الله في حياتي كمؤمن، تغيير مستمر، او عمل الله في حياتي كشخص بعيد وتقابلت مع نعمه الله وخدت الروح الجديده الحلوه دي. طيب نسال سؤال: ليه انا وحضرتك واظن ان كل مشاهد محتاج هذه الروح الجديده؟ ايه الحاجه اللي يعني ما هي لزوم هذه الروح الجديده؟ ممكن واحد مشاهد بيقول لك انا مبسوط كده، انا مش عايز روح جديده، انا كده كويس. عايز اقول لحضرتك يا دكتور من النص اللي احنا قريناه، ممكن حتى لو في حد من المشاهدين معاه الكتاب المقدس قريب منه يفتح ويشارك معانا. سفر حزقيال اصحاح 36 من عدد 25 بيقول كلمات جوهريه مهمه جدا. بيقول: وارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم. في حاجات كتيره قوي انا محتاج الروح الجديد عشان يعني عشان اتحرر منها، اتغير منها. فاول نقطه مهمه جدا، الانسان من غير الروح الجديده من كل نجاساتكم، مليان نجاسه، والعالم مليان شر الايام دي، ابليس دمر حياه الناس بالنجاسه، الفكر مليان نجاسه، القلب مليان نجاسه، العينين اتملت نجاسه. فشوف الكلام الرائع يقول من كل نجاساتكم، فده اول شيء في احتياج للروح الجديده. مثلا بعدها على طول يقول: ومن كل اصنامكم. يعني مش بس النجاسه لكن كمان الاصنام. طب ما هم في العهد القديم كانوا بيعبدوا اصنام، الناس بتعبد اصنام حرفيه، لكن دلوقتي مثلا انت بتكلم مشاهدين ما اظنش قليلين، مثلا في اماكن قليله في العالم اللي بيعبدوا اصنام حقيقيه. كلام حضرتك مهم جدا يا دكتور. الاصنام اللي بتتعبد خطيه وشر، بس في اصنام اصعب منها كمان، اصنام في الحياه. فممكن حبي للمال صنم، كبريائي صنم، شهرتي غروري صنم مثلا، ممكن النجاسه اللي في حياتي، ممكن حاجات كتيره قوي تتحول. في مقوله حلوه بتقول: ان انغلبت من شيء فانت عبد لهذا الشيء. فتحول الموضوع صنم اله بالنسبه لي مش قادر اتخلى عنه. فالنجاسه كمان الاصنام يعني اللي انا محتاج للروح الجديده، علشان بالروح الجديده انضف من اي نجاسه. اتنين، اتحرر من الاصنام اللي انا عايش فيها. نمره ثلاثه كمان كلمه حلوه بيقول: وانزع قلب الحجر. يا سلام، دي مهمه قوي قوي قوي، وانا بصراحه عايز المشاهدين يركزوا فيها كلمه قلب الحجر. اي شخص من غير الروح الجديده ده يا دكتور، انا كانت حياتي كده، ده واحنا اطفال كنا نصلي الصلاه دي يعني في مدارس احد. علمونا: يا رب انزع قلب الحجر واديني قلب لحم. اتاري من الايه دي. ولغايه دلوقتي بشوف ناس كبار واحنا بنلف نخدم في الكنائس لما بيصليها شخص كبير بفرح، روعه. اولا كلمه الله، ثانيا بيصليها بقلب طفل، فيقول له: يا رب انزع قلب الحجر واديني قلب لحم. في كلمه غاليه جدا. تعبير قلب حجر ده تعبير جامد. هي بصراحة بتعبر عن الحالة الطبيعية للإنسان من غير الروح الجديدة دي، قلب حجر. ويا ما ناس الأيام دي. يعني إيه قلب حجر؟ أصعب من الحجر. في ناس كتيرة بتسمع كلمة الله، ناس كتيرة ظروف الحياة الله بيتكلم ليها دكتور بقوة، بس ناس قلوبها قاسية جدا. يعني قلب حجر معناه أنه قلب قاسي، قاسي متقصي. الظروف مش بتأثر فيه، الأحداث مش بتأثر فيه، عنده مستهزئ مستهين مستهتر بأمور الله. فده القلب الحجر. فنمرة واحد يحررنا من النجاسة، نمرة اتنين يحررنا من الأصنام، نمرة تلاتة ينزع قلب الحجر. يبقى أنا محتاج الحجر. محتاج الروح الجديدة علشان لغاية دلوقتي تلات حاجات: نجاسة، الأصنام، القلب الحجر. نمرة أربعة كمان كله في النص، يا ريت نركز فيه نستمتع بكلمة ربنا. يقول بعدها: لكي لا تنالوا بعد عار الجوع. شوف الكلمة، عار الجوع كلمة صعبة جدا. الجوع بيحمل معاه كلمة تانية اسمها العار. فالشخص من غير نعمة ربنا، من غير الروح الجديدة دي، جعان. وجعان وفي عار. وفي عار. تعبير قوي جدا. بصراحة يعني في مثل مصر يعني بلدي كده يقول لك الجوع كافر. فهنا الجوع كمان مش كافر بس، الجوع يجيب العار. ده عار. بالظبط بتخيل وأنا بكلم حضرتك دلوقتي والمشاهدين بيسمعونا نفس قصة الابن اللي كان ضال. الابن الشاطر اللي رجع بعد ضلاله، ازاي كان بيشتهي انه ياكل الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، كان في عار. لما كان راجع كان قرفان من نفسه ومن ريحته ومن لبسه. فالجوع يعمل عار. وعشان كده وانا بعيد عن الروح الجديده، عن عمل المسيح، عن الولاده الجديده في حياتي، انا جعان، جعان لكل ما تشتهي نفسي من خطيه ومن خرنوب العالم. يعني عار الجوع هنا اكتر شيء روحي تقصد. وكمان يعني الشخص بعيد عن ربنا يعني بركة المسيح حتى تملى ماديا البيت، تبارك البيت. الكتاب المقدس بيقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. احنا لسه في النقطة لماذا محتاج للروح الجديدة، بس عايز بس بكورة اول شخص ارسل لي على الفيسبوك عماد سمير، انسان رائع واشكره جدا لانه في قلب الحلقة بيتكلم، بيقول ازاي اقبل يسوع مخلص شخصي لحياتي. بس خلي بالك بيكمل ويقول مع اني طلبت منه وما زلت اطلب، يعني هو طلب وما زال يطلب، فهل تجاوب عليه ولا اثناء الحلقة هو هيتجاوب على سؤاله؟ انا نفسي يستمتع معنا بالحلقة ككل، لان في نقطة مهمة قوي هنرد على سؤال اخوي عماد وسؤال عماد سمير. عماد سمير وناس كتيرة بيسألوا نفس السؤال، فهنجاوبهم معنا. ماشي، وانا برضو بستغل الفرصة، تقدر احبائي تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي او نرى نورا بالانجليزي، او عن طريق التليفونات اللي بتكون موجودة على الشاشة. بنرحب بكل تليفونات. اتفضل. اسف كده لا وصلنا لاربع حاجات: النجاسة، الاصنام، قلب الحجر، عار الجوع. لكن في كلمة تانية مهمة، دول اربع اسباب لاحتياجات للروح الجديدة. نعم. الحاجة الخامسة مهمة قوي، يقول الكتاب فتذكرون طرقكم الرديئة. الشخص اللي بعيد عن الرب يسوع، الشخص اللي ما فيش الروح الجديد، اللي الروح القدس ما امتلكش حياته وعمل فيه ثمار للروح الجديدة دي، عايش في طرق رديئة، يعني بيسلك بمرأة عينيه، بيعمل كل اللي ماشي في طرق كلها غلط، زي ما قال الكتاب كده ان في طريق توجد طريق تظهر الإنسان انها مستقيمة ولكن عقبتها طرق الهلاك والموت. وهو الطريق الرديء ده الطريق الواسع، الطريق الواسع اللي فيه راحة، فيه سكر يشرب، بس هنا يسميه طريق رديء. رديء ده اللفظ الصح الكتاب بتاعه، يعني قال طريق واسع مرة، بس اللفظ الواقعي الأكتر اللي احنا بنحسه بحسب كلمة الله انه طريق رديء. دي رقم خمس. رقم ستة، في كلمة كمان مهمة، يقول الكتاب وأعمالكم غير الصالحة. كل ده الجزء الأخير ده، اترككم الرديء وأعمالكم غير الصالحة، في عدد 31 في حسكال 36 عدد 31 يقول أعمالكم غير الصالحة، عاملة زي المنبع اللي بيطلع مية مالحة دايما، يستحيل انه يحلو لان المنبع نفسه فاسد مالح. فالأعمال قبل ما الروح الجديد يمتلكني، قبل ما الروح القدس يعمل في روحي فأخذ الروح الجديد ده، أنا كل أعمالي أعمال شر، أعمال نجاسة. دايما بنشبهها، شخص بيقدم مثلا تفاح بإيد مش نظيفة، فاكهة حلوة لكن الإيد نفسها مش نظيفة فغير مقبولة. دي الأعمال الرديئة للكتاب المقدس والأعمال الغير صالحة، يعني طرق رديئة ثم أعمال غير صالحة. فهم دول السبع حاجات اللي مهمين اللي احنا محتاجين الروح الجديد عشانهم. احنا ممكن نكون عايشين ومش حاسين بأهمية الروح الجديد، بس ما تنساش سبع حاجات مهمين جدا: النجاسة، الأصنام، القلب الجديد، عار الجوع، الطرق الرديئة، والأعمال الغير صالحة. هي دي الحاجات المهمة والخرب. والسبعة الأخيرة كمان بيقول الكتاب رقم سبعة فتبنى الخرب. وأنا قبل ما أعرف المسيح، النقطة دي يا دكتور مهمة، في عدد 33 مهمة قوي. فتبنى الخرب، يعني هقول التعبير بكل بساطة، وإحنا من غير الروح الجديدة حياتنا خربانة بالضبط. وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي افتكرت في تكوين واحد يقول الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية، لكن أروع شيء حتى كمان على وجه الغمر ظلمة لكن روح الله يرف على وجه المياه. لو أنت من غير الروح الجديدة حياتك فيها خراب، علشان كده أنت محتاج معانا وأنت بتسمع قول يا رب أنا في أمس الاحتياج لروح جديدة، عايز طعم الحياة يتغير، هدف الحياة يكون جديد ويتغير ويكون للمسيح. جميل جدا. طيب خلينا نبقى كلام عملي، يعني احنا قلنا ايه الروح الجديدة معناها وليه انا محتاج للروح الجديدة، وحضرتك ذكرت سبع مصايب انجاز التعبير لكل شخص لم يتمتع بهذه الروح الجديدة، وده حقيقي لان الانسان انا زي بالاثم صورته بالخطية حبرت بي امي، فانا من غير الروح الجديدة عايش في اثام، عايش في حضرتك قلت عار الشجوع واصنام ونجاسه طرق رديئة. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ دي السؤال اللي كان وده السؤال اللي عماد سمير بعته على الفيسبوك، وناس كتيره بيسالوه واحنا بنسمعهم وبنصلي مع ناس كتيره، واكيد اخواتي واخواتي على الشاشات هيتواصلوا معنا ويتصلوا بينا، صلوا معنا، يطلبوا طلبات صلاه. وده سؤال الكل، يعني لو في حد دلوقتي بيسمعنا وبيفكر اعمل ايه عشان اتغير، اعمل ايه عشان اخد الروح الجديده. هو قال ان طلبت وبطلب عماد سمير. عايز اقول لكم في المشهد وفي القصه وفي الجزء اللي احنا بنقراه الجميل ده، في اربع حاجات مهمين جدا جدا علشان الروح الجديد ده. في طبعا كل الموضوع عمل الرب في حياتنا، بس في اتنين منهم جزء بشري، دور انساني علينا. يعني بصراحة أنا الألفاظ نفسها حاسس إنها مش موجودة في أماكن تانية في الكتاب يمكن. نعم. وفي اتنين تاني الجزء الإلهي الحلو، وده عمل نعمة الله فينا. نعم. الحاجات الجزء البشري، أول حاجتين بصوا معايا حضراتكم في عدد 31، يقول الكتاب في عدد 31: فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة. شوف التعبير اللي جاي، وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل أثامكم وعلى رجساتكم. تمقتون أنفسكم أمام وجوهكم. الكلمة دي غالية غلاوة غير تمقتون أنفسكم أمام وجوهكم وعلى أثامكم. ده تعبير لم يرد على ما أتذكر في كل الكتاب إلا في هذا الجزء. شخص في التوبة خطيرة بيمقت نفسه. طب تسمح لي بس عشان مينا معانا لي وقت مين طويل مين ونرجع. ألو مينا من المنيا. أيوة مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أخويا مينا، أهلا وسهلا. بسلم على أخويا بيتر، منور يا بيبو جميل. أهلا بيك يا مينا، ربي يباركك ربنا يخليك. عندي مشاركة بسيطة في نفس الموضوع اللي نتكلم فيه عن الروح الجديدة. فضل. يا ببص كده وبفكر في حمل يسوع على الصليب، لما طلب علشاننا ومات علشاننا، أمات بموت وأمات الخطية، ودعانا إن إحنا مقدسين ومفرزين ليه. فلما هو موت الخطية، إحنا عايشين ليه عيشة صح؟ عايشين ليه حياة كلها خطية وحياة كلها ذل وتعب؟ إن الخطية ماتت على الصليب. إحنا يعني بدعينا نفهم المفهوم ده دلوقتي، ان احنا المفروض نعيش بلا خطيه، مقدسين ومفروضين ليه. لكن الخطيه اللي احنا عايشين فيها واللي بنعملها دي ليها رد عنده، وان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فنفسي اشارك بيه. متشكر يا مينا جدا على المشاركه. دعانا نعيش مقدسين ومفروضين ليه، والتقديس بيبدا مننا احنا. التقديس بيبقى مننا احنا علشان هو كمان يجعلنا لخصته ولشعبه ومن ولاده. فاحنا لازم نعيش مقدسين، نعيش. شكرا ليه. شكرا يا مينا على المشاركه الجميله دي، ويا ربي فعلا نعيش هذه الحياه ونكون متنا مع المسيح. مع المسيح صلبت زي ما حضرتك قلت، المسيح مات على الصليب ويجب ان نموت عن خطايانا. معنا ابن الملك من الاردن. الو الو، غالبا فقدنا لبنان. ماشي، اما قطع من الاردن يا ريت يتواصل معنا تاني. مدحت من نجح حمادي. الو الو، اهلا بيك يا مدحت. اهلا بيك يا دكتور. اولا بسلم على الاخ بيتر اللي كان سبب تغير في حياتي. امين. اهلا بيك. بس الصراحه الوقت اللي انا فيه معاكم على الهواء علشان خاطر لازم اظهر محبه ربنا ليا من خلال الاخ بيتر. انا مش هاخد وقت طويل، بس كان الاخ بيتر كان في دعوه هنا في الاستاذ ناجي حمادي، وانا دعيت في هذه النهضه علشان خاطر بس كانت امور صوتيه ومرئيه تصوير فيديو، والاخ بيتر لقيته بيقول انت مدعو لهذه النهضه. حقيقي انا من خلال النهضه دي انا اتغيرت حاجات كتير قوي من جوايا. مجدا للرب. حاجات واختبرت يا اخويا مدحت، اختبرت الروح الجديده. كان السوق بسجاير وكان خطيه، وكانت حاجات كتيره قوي كانت من جوايا مش عارف اتخلص منها، كانت بنعمه ربنا من خلال الاخ بيتر. انا عايز اشكره من كل قلبي برضه. ربنا يباركك. ربنا يديك. مدحت اخويا مدحت، سامعني ولا لا؟ سامع النقطه اللي انتوا بتتكلموا فيها هي التغيير. الانسان ما كانش يبحث عن التغيير من جواه حقيقي يحس نفسه ان هو انسان من جواه ما حدش ان هو ناقص، زي ما قال الاخ بيتر جعان مش هيشبع. الشبع الحقيقي بجد لما يلاقي روح ربنا. وكنت عايز اضيف نقطه صغيره لاخ بيتر، بعد ما بدا معايا التدريب وابتدى معايا الافتقاد حقيقي ما نعرفش ان احنا خلاص رحنا لربنا وبينا نحضر الذات والكنيسه وبس، لا احنا محتاجين قصاد التغيير اللي احنا غيرناه ده زي زرعه الاستاذ لو زرعتها لازم الاهتمام بيها ولازم انك انت تسقيها ولازم انك انت تعيها لازم انك انت ما دام ابتديت تكمل. شكرا شكرا يا مدحت من نجا حمادي، احلى بلد بالنسبه لي طبعا بلدي الغاليه. شكرا الكلام الجميل اللي قلته، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا مدحت، ربنا يباركك ويحفظك. الكلام اللي بيقوله اخويا مدحت والكلام اللي قاله مينا كمان من شويه بالظبط هو نفس الاتجاه والتوجه اللي احنا بنحكي. حصلت نقطه التحول، حصلت الحياه الجديده، التغيير اللي حصل في القلب. وركز على كلمه عار الجوع، قال انا كنت سجاير وخطايا تاني، والكلام اللي بيقوله حقيقي، لكن لما شبعت بالمسيح عرفت معنى القيامه. انا اتبسطت من كلمه قالها برضو نفس اللي بتقوله حضرتك، ان هو اختبر فقال ما فيش شبع غير عند المسيح. احنا مش بيكلمنا واحد بس، هو ده من ضمن الحاجات السبعه اللي انت ذكرتها بالفعل، هم دول من ضمن السبع حاجات اللي طب كنا قبل ما تكلمنا في تمقت نفس تعدهم لنا كام حاجه معلش تاني بسرعه، ليه انا محتاج لل الروح الجديد. سبع حاجات، نمرة واحد عشان احنا مليانين نجاسة، حياتنا كلها نجاسة. نمرة اتنين، كل واحد بيسمعنا وانا وكل حد في حياتنا أصنام، الروح الجديدة بيحررنا يفكنا من الأصنام. نمرة تلاتة، في قلوب قاسية فالقلب الحجر، كل ده موجود في حزقيال 36. لو انت بتقرأ معانا بالتسلسل هتلاقي كل آية فيها الحاجات دي. نمرة اربعة كمان، عار الجوع اللي لسه ذاكرها كمان اخونا مدحت من شويه، زي الانسان وهو من غير روح جديده عايش في جوع. نمره خمسة، طرقكم الرديئه، انا وانا من غير نعمه المسيح عايش في طرق طريق الواسع. نمره ستة، اعمال غير صالحه، كل الاعمال اللي بعملها ملهاش اي لازمه، ملهاش اي قيمه، لان اعمال النبع كلها شر، النبع المنبع فاسد، المنبع مش نظيف. نمره سبعة والاخيره، الخراب، وفي بيوت خربانة وفي أسر خربانة. صحيح. فأنت محتاج الروح الجديدة، لما الروح الجديد يدخل البيت ياه طعم البيت هيتغير، العلاقة حتى مع أولادي مع أسرتي الحياة بتتغير 180 درجة. عشان كده نفسي تشتاق وانت بتسمع عن الروح الجديد وتطلبها معانا. هنبدأ نتكلم عن ازاي حضرتك هتكلم عن، قلت حاجة تمقت نفسي بس تسمح لي بس أقرأ بسرعة بعض رسائل كتيرة جاتني على الفيسبوك كتيرة. سلطان مسنات باعت، مساء الخير دكتور زكريا وسلام خاص الأخ الغالي بيتر، شكرا على هذا البرنامج الرائع، وصلاتي أن يكون هذا البرنامج سبب بركة وخلاص لكثيرين والرب يستخدمكم. شكرا أخويا السلطان وأختي جمانة، الرب يباركهم من الأردن، ربنا يبارك حياتهم. كمان أخونا المرنم الجميل عزة عزمي، طلبت صلاة المرنم عزة عزمي وزوجته وأولاده أندرو وديفيد وبيتر، أكيد نصلي لأجلك أخونا عزة، وإنت صلي أيضا لأجلنا ولأجل المشاهدين. غادة ماهر بعتنا كمان لسه دلوقتي بتقول، معلش النت اهو، غادة ماهر بتقول انا بشهد ان يسوع اعطاني حياة جديدة وقلب جديد ووضع روحا جديدا في داخلي، بشهد ان الله هو الحق الوحيد ويسوع ابنه مخلصي وفادي حياتي، كنت خاطية ويائسة ورب جعلني خليقة جديدة. جميل يا غادة. اؤمن بيسوع وبروحه الجديدة المحية، اسفة الاطالة، صلوا لي اختكم غادة وامل ماهر. امين، ده شهادة مجيدة. ثم اخر رسالة وصلتنا على الفيسبوك، ميرفت، علش النت ضعيف شوية، ميرفت تلميذ بتقول مساء الخير دكتور زكريا أخويا بيتر، رب يبارككم. معلش عندي سؤال، ما هي الخطوات العملية كإنسان مؤمن تجعلني أكثر شبها بالرب يسوع المسيح؟ الله. أوكي فضل. بصراحة أنا بشكر إخواتنا اللي بتصلوا واللي بيبعتوا الرسائل، ربنا يبارككم. ست رسائل على الفيسبوك مرة واحدة كده، مهمين قوي يعني. كل الكلام اللي بيقولوه كلام رائع في الصميم، يعني عايزين من الآخر يعني إزاي إن إحنا نعمل أمور عملية كمؤمنين، أو واحد نفسه يبدأ البداية الجديدة في الروح الجديد إزاي. عايز أقول لحضرتك يا دكتور، لسه بقول وبعيد تاني عشان لسه داخل قدام التلفزيون حالا من المشاهدين، في امور حلوه بتحصل معايا عشان عمليه بقى الدروس العمليه عشان الروح الجديد ده يعمل في حياتي، ازاي امتلك الروح الجديد. قلنا في اتنين دور بشري مهمين طبعا بنعملهم بنعمه الله مش بامكانياتنا، بامكانياته هو. لكن نمره اتنين، في اتنين مهمين جدا، الدور الالهي. نمره واحد قلنا في الدور البشري، في ايه جميله بتقول وتمقتون انفسكم امام وجوهكم من اجل اثامكم وعلى جميع رجساتكم. بالظبط عشان اسهل عليك الفكره، تمقتون انفسكم حالا من الندم والانكسار على الخطيه، نفس اللي عمله العشار. اتنين دخلوا يصلوا في الهيكل، فريسي والعشار، واحد كان بيقول انا كويس وانا مش وحش وانا بروح الكنيسه والقداس او باختلاف الكنيسه بتاعته، لكن التاني بكل انكسار امام الرب قرع على صدره، قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي. الجزء الأول ده يمقتون أنفسهم، إحساس بالندم، إحساس بالتوبة. ودايما أغلبية، يمكن مش أقول 100%، بس نسبة كبيرة من الناس اللي شفناهم وإحنا بنقدم رسالة ربنا في بلاد كتيرة نوعظ الناس، أغلبية الناس اللي شفناهم كانوا بالدموع بيطلبوا المسيح. عايز أقول لك واحدة ست في الكتاب المقدس، المرأة الخاطئة، لما راحت تتوب ما لقيتش كلام تقوله، لكن الكتاب بيقول إن دموعها كانت بتتكلم أقوى من كلامها. يقول الكتاب إنها بلت رجلين المسيح بدموع عينيها ومسحتهم بشعر راسها. فدي الجزئية الأولى، تمقتون أنفسكم. أول خطوة إني أنا أكره الخطية اللي بعملها، وأحس بندم، وأحس أنا مش، أنا حاسس بالذنب، مش مرتاح في الحالة اللي أنا فيها، أنا رافض ده، حاسس بالرفض لكن مش هسكت. في آية جميلة بتقول إن الإنسان ما ينفعش بس يعترف بخطأ، من يكتم خطأ لا ينجح، لكن الجزء الأحلى كمان، ومن يقر بها ويتركها يرحم. اندم على خطيتك لكن خد قرار انك تلف اتجاهك وتسيب الخطيه. فرصه وانت بتسمع دلوقتي، فكر وخلي الكلام يشتغل فيك بقوه وتاثير ربنا جواك دلوقتي وانت بتسمع. صحيح. طب دي النقطه الاولى. قبل النقطه الثانيه، في رساله مشجعه جدا من ابو غبريال على الفيسبوك، بيقول سلام المسيح، انا افرام ابو انا افرام لا افرام افرام افرام ابو كيري كيرينل، أرجو أن يكون أبو كرينل من سوريا. الأخ بيتر، أنت غيرت حياتي واختبرت ربنا بحياتي وحررني يسوع بعد زيارتك لبيروت. أنت زرت بيروت؟ ده أظن رسالة مشجعة جدا، ورسالة من ناجي حمادي، فربنا قصد يشجعنا بكل الناس اللي بعتوا رسائل. كمل حضرتك. أمين. نقطة الأولى يمقتون أنفسهم. نقطة تانية جميلة قوي بقى، ركزوا معايا في عدد 25. في عدد 25 يقول كلمة، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. يا على الكلمة دي جميلة قوي، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. حضراتكم عارفين كتاب المقدس كل ما بيتكلم على كلمة الماء في الأجزاء دي غالبا وأكيد بيقصد بها كلمة الله، فمطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. أنا بس اسمح لي أوجه عناية المشاهدين إن في مشكلة بس عندنا في التليفونات، 3 دقايق وهتحل المشكلة، فمتأسفين جدا، ضغط كبير جدا من التليفونات، بس عندنا مشكلة، في خلال 3 دقايق هتحل المشكلة ونرجع تاني للتليفونات. اسمعونا واتصلوا بينا، وكمان بالفيسبوك تقدر تواصلوا معنا لغاية ما مشكلة التليفون تحل. تفضل. وإحنا مركزين لغاية ما اللي بيتصلوا يعني ما يتشدوش أو حاجة، يركزوا معنا. نقطة تانية، رش الماء للتطهير. الأولى تمقتون أنفسكم، وهذه الكلمة لم تأتي إلا في الكتاب كله، في حزقيال 36، يعني أقرأ على صدري وأتوب زي ما حضرتك بالضبط. نفس حصل مع قصة العشر. الحتة التانية يقول الكتاب في عدد 25، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. مقصود بالماء الطاهرة هنا هو كلمة الله. إزاي؟ نمرة واحد، الأربع خطوات مهمين قوي، وهم كباكج مجموعة مع بعض مهمين كعدد وترتيبهم مهم. طب وإزاي المية يعني هنا مية؟ دي الحتة المهمة. نمرة واحد، أمكت نفسي، أحس بندم. بس نمرة اتنين، أدي فرصة لكلمة الله أنها تغسلني. كلمة الله زي المية. كلمة الله هي المية اللي بتغسل بالضبط. يعني في ناس بتقاوم الكلمة، في ناس ما بتحبش تسمع كلمة الله. كان بشكر ربنا عشان أعزائنا المشاهدين عادين وجابوا قناة الكارما دلوقتي ويسمعوا معانا بكل حب، قلوبهم مفتوحة. بصوا يا جماعة، احنا بنقدم كلمة الله أعظم وأثبت من كل شيء في الوجود. كلمة ربنا بس هي اللي بتغير. عشان كده دايما وإحنا بنوعظ مش بنكون عايلين هم ردود أفعال الناس دكتور، بنصلي إن الكلمة تيجي على أرض مثمرة. لكن أنا عايز أشجعك وإنت بتسمع كلمة ربنا، لو أنت شخص مخلص، كلمة الله بتولد جواك رغبة إنك تطيعها. لكن إيه اللي خلى حضرتك تقول معلش يعني إن المية هنا زي كلمة الله؟ في آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتؤكد وبتأيد إن كلمة الله هي المية. مثلا آية بتقول كده، مغسلا إياها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. ليه كلمة الله؟ غسل الماء بالكلمة. أيوة صح. فدي من ضمن الآيات. إذن كلمة الله زي المية اللي بتغسل. فلما يقول أرش عليكم ماء، كأني أنا عرضت قلبي يتغسل بالكلمة. وبأبسط مشهد، المية بتنقي. الرب يسوع قال في إنجيل يوحنا للتلاميذ كلمة خطيرة، أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. صحيح. فكلمة الله تغسل. وانت بتسمع كده عن التوبة قلبك يشتاق، وانت بتسمع عن القداسة تلاقي كده روحك بتتحرك جواك عشان تنفذ وتطيع وتعيش كلمة ربنا. فنمرة واحد، أمكت نفسي، أحس بندم، وأحس إن أنا محتاج يا رب. عمرك ما هتتغير لو انت ما حسيتش باحتياجك للمسيح. مرات تتأثر بكلام الكاهن ورائع، ومرات تتأثر بكلام الخادم أو الواعظ في الكنيسة، لكن الأهم أنك تعلن احتياج داخلي زي ما قال أخونا مدحت، أنا محتاج أن أنا أتغير. نمرة واحد أمكت نفسي، نمرة اتنين أخضع لكلمة. طب ناخد جولة سريعة على الفيسبوك، أربع رسائل أو خمسة جم حالا. طبعا أنا عارف مشكلة التليفونات اتحلت أو اتحل حالا. أرمية أنا كاتب وباعت وقايل الرب يبارككم، البرنامج جميل جدا وربنا يبارك خدمتك أخ زكريا وأخويا بيتر ماجد، شكرا ليك. إنجي أشرف بعت وقايلة بعت كتير، أرجو طلب الصلاة من أجلي عشان أنا بعيد قوي عن ربنا ونفسي أتوب وأرجع، بس ساعة بحس إن ربنا مش عايز، إن أنا نفسي بجد أتوب وأنا وجوزي إنجي وأشرف. إنجي وأشرف هي وجوزها، إنجي وأشرف بعتين هما الاثنين. النفس أتكلم مع ناس علشان يسوع، عايز أتكلم معانا، ممكن حد يصلي معايا؟ إنجي ده رقمي، أرجو إن الرقم موجود في الكنترول روم، ياريت تتصلوا بيها، أو يعني ياريت تتصلوا بينا إن شاء الله التليفون اتحل. نفسي بجد أتوب، أنا مش عارفة، بعت يمكن سبع رسائل على الفيسبوك وبعت الرقم. نوعدك إن نحاول خلال الحلقة نتواصل معاكي مع إنجي ومع جوزها أشرف، ربنا يبارككم على تجاوبكم. ميلاد عياد بعت سلام المسيح دكتور زكريا أخويا بيتر، رجاء محبة صلوا من أجلنا أنا وزوجتي سناء وجورج ابني لكي نعيش حياة مقدسة في المسيح يسوع، أعطينا أن نعرف معرفة حقية وأن نثبت فيه ونكون مثمرين بعمل الروح القدس في حياتنا. أخوكم ميلاد. أمين يا ميلاد، نصلي لأجلك ولأجل زوجتك ولأجل ابنك. إيفون فوزي بعت أطلب إليكم في المسيح أن تصلوا من أجلي ومن أجل أطفالي جورج وجوزيف أن يختبروا حب المسيح الحقيقي وينور قلوبهم، وبركة لزوجي إيفون. شكرا جزيلا لكل اللي بيتواصلوا معنا مع الفيسبوك، وبنتأسف لأجل عطل التليفون اللي تصلح ونتلقى كمان تليفونات. ألو على الشبيدة خالص. ألو فقدنا التليفون تاني، اتفضل. أمين. كده الدور البشري عملناه ومن قلبنا حاجتين باحتياج للرب. نمرة واحد تمكتون أنفسكم، حس بندم واحتياج للتوبة. نمرة اتنين كلمة مهمة وكلمة غالية، التطهير بكلمة الله، أن أنا أخضع للكلمة، أسمع الكلمة، أرش عليكم ماء وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. إزاي أن كلمة الله طهر الفكر، طهر القلب، طهر الكيان كله، وتغسلني بالكامل، فكون طاهر، أكون نظيف. ده الجزء الأولاني أو الشك الأول. نقطتين التانيين بقى، ده العمل الإلهي اللي ما ينفعش فيه أي تدخل بشر يا دكتور، عمل نعمة الله في القلوب. لما ربنا بقلب صادق، واحد صادق يطلب ربنا، ربنا يجي كده عشان القلب ده ويستجيب لي. في حتة جميلة قوي يقول الكتاب في عدد 26 وأنزع قلب الحجر، من أروع الآيات اللي صليناها وإحنا أطفال، قلت أنا بس بقول تاني، ويمكن مش عارفين كنا إن دي آية. أنا وأنا طفل صغير كنت أفتكر، وأنا طفل صغير خالص أصليها، أفتكر الناس بيقولوها كده، بس أنا لما فيت أقرأ الكتاب وعرفت إن فرحت بيها، لأن كنا بنصليها وإحنا مش عارفينها. كلمة غالية، وأنزع قلب الحجر. يا رب كل شخص بيشاهدنا دلوقتي، لو كان قلبك دايما يتقسى ضد المية بتاعت كلمة الله، تكون الكلمة دي اللي يمكن صليتها وانت طفل ودلوقتي انت بعيدة، او انت بعيد او انا بعيد، قول له يا رب يا رب يا رب في الحلقة دي انزع قلب الحجر واديني قلب الحجر. مين فنفسي وانتو بتحسها كده وانت ربنا بيعملها، بس دي حضرتك قلت جاية نتيجة للحاجتين الاولانيين. الحاجتين الاولانيين امكت نفسي احس بندم، نمرة اتنين اخضع لكلمة الله واقبلها، ابتدي بقى الشغل الالهي. نمرة واحد زي ما حضرتك قلت في الشغل الالهي، في النقطة التالتة يعني ازاي ان ربنا ينزع القلب الحجر، القلب اللي كان قاسي، وده تغيير حقيقي، ده يعني عملية جراحية روحية. هو ده الشغل الالهي بقى، ده الشغل الالهي. يعني عايز اقول لحضرتك، لما بنشوف ناس كتيرة مدحت ارى، والاخ اللي هو من السوري، الاخ المبارك السوري من لبنان، قال ان اتغير بالكامل. بالفعل. اللي انا عايز اقول لحضرتك، يعني اذكر مشهد كده في ثواني سريعة خالص، عندنا مجموعة من الشباب ربنا افتقدها كده وعمل فيها في وسط الخدمة. لن انسى مشهد واحد منهم كان بعيد عن، كان ضايع يعني، بعيد عن ربنا، وفي كل الحاجات السبعة اللي كنا بنحكيهم ليه محتاجين للروح الجديدة دي. بعد ما خدمنا غبت شوية كده عن الشخص ده، فشفته في البلد كده في الشارع وماشي، فناديت عليه، فقال لي الحمد لله على سلامة انت رجعت، فأنا بسلم عليه، بصلي وابتسم، حسيت ان الروح جديدة، ما وشه كده نوره، جد كان زي العسل. فبساله بقول له اخبارك ايه مع المسيح؟ فبصلي لي كده بابتسامه قال لي انا اتغيرت. قلت له الحمد لله. قال لي انت مش فاهم؟ قلت له لا فاهم. قال لي انا اتغيرت. هو مش مصدق نفسه. فقلت له يعني ايه؟ قال انا مش مصدق ان انا بالذات اتغيرت. قال لي تعبير رهيب. قال لي النجاسه مش قادر اعملها، المخدرات والسجاير خلاص كرهتها. والولد قال لي تعبير حلو، قال لي المسيح غير دمي واداني دم جديد، وانا بجد خدت قلب جديد من عند ربنا. فشيء رائع. هو ده انزع قلب الحجر. قلبك يكون حنين حتى على بيتك على اسرتك. واشجعك صدقني حتى لو القلب بايظ جراحيا، يعني رب لما يديك قلب جديد يلمس قلبك، يلمس شرايينك، يلمس كل الكيان في اسمه. امين. تريزا من بني سويف، بنشكر رب لاجل التليفونات اتصلحت. امين. الو، اهلا بك يا اخت تريزا. ماشي حضرتك يا اخي زكريا. اهلا وسهلا، ربنا يبارك. انا فرحانه ان انا بكلمك اول مره اكلمك. اهلا بك يا اخت تريزا. انا بطلب من ربي لقلبي باليقين ان انا بيته. ايوه. انا كتير بتحارب بالشك لان انا بيبقى في خوف في حياتي اوقات، فبقول ازاي المؤمن يخاف، فبضطر ان انا اشك واقول يا رب لو انت مش في قلبي تعالى ادخل قلبي وحياتي وغيرني، انا عايزه اتمتع بسلامك. فعايزه الرب روح القدس يديني اليقين ده ان انا بنته. اتفضلي يا بيتر. وعشان اتمتع بسلام الله. خليكي معانا، خليكي معانا. ماشي. الحاجه الثانيه عايزه تلبس صلاه لشفاء جوزي من السكر والعقمه، والرب ينظم لي الدوره الترجيش بنزيف لانها تيجي طبيعيه، لانها تجهدني جدا وبتتعبني خالص. في اسم الرب يسوع. امين. اخت تريزا هنصلي لاجل الشفاء. تليفونك وهنصلي لك كمان، بس عايز اسال حضرتك هل انت متاكده ان في يوم من الايام حصلت معاك ان الرب نزع قلب الحجر؟ هل في يوم مقضتي نفسك زي ما عمل عشار وقلت له يا رب رحمني وغيرني؟ هل صليتي الصلاه دي قبل كده؟ انا صغير 14 سنه كده. رائع. وكنت بكي واقول يا رب انا بظن انا بظن وحسيت بالفرح الحقيقي واتقابلت مع ربي، لكن انا بعاني من الخوف في حياتي بصراحه. الخوف معلش يا تريزا، يا اخت تريزا عايز اقول لك معلش، الخوف في خوف انساني يعني شيء طبيعي، من ضمن اقوى الغرائز فينا الخوف من الخطر. يعني مجرد ما نسمع طلق ناري دي ملوش دخل مثلا ان انا مؤمن او مش مؤمن، بتطلع مادة الادرينالين الارتفاع الامتحان. عايزه استمتع بالحياه بالرب واعيش ثابته فيه، مش منزعجه، عايزه اكون ثابته فيه وعايزه اشبع بيه واستمتع بيه، وعايزه روح الله الجديده دي فعلا يعني اشوف بتغيير في حياتي واضح. انا عايز اقول لحضرتك بشكرك اخت تريزا على كلامك الحلو. هي حاسه ان الخوف تحول بقى مرض، اشتم ممتلكها بروح الخوف دي، لكن عايزه تقول تتاكد ان ربنا يقبلها. انا عايز اشجعها ما دام من قلبها صلت. رب يسوع المسيح اله حي ما بيرجعش في كلامه. هو اللي قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا، وهو اللي قال ان الروح جواكي، روح القدس بيطمن قلبك، يقول ان الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. تشجعي ما دام اديتي حياتك للمسيح، واول ما الشيطان يجي يهاجمك ابليس وحش بيكرهنا مش عايزنا نمشي مع المسيح، قولي له انا بشكر ربنا لان الله وعدني ان بنته وخراف المسيح في يده ولا يستطيع احد ان يخطفها من يده. افرحي لانك بنت للرب، اخدمي المسيح وعيشي له. امين. وهنصلي لاجلك ولاجل جوزك. أمين. اختي تريزا في الوش. الرب يشفي. شكرا. انا كنت قاعدين مع حماتي ان الرب يخليها توافق ان احنا نبيعه وناخد بيت كتير. يا مش يباركك الرب ويبارك حماتك. امين في اسم يسوع. صلي عشان البيت. احنا سعداء بيكي يا اختي تريزا. شكرا. اخونا المرنم ملاك عزت، اهلا بيكي اخي ملاك. يا دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا حبيبي، انت على هوا، اتفضل. مبسوط اني اكلم حضرتك، ربنا يباركك ويبارك الاخ بيتر. شكرا يا اخي ملاك، كتر خيرك. بصلي جدا ان الرب يستخدمكم بقوه، وحابب اشارك معاكم بقصيده بسيطه عن حضن ابويا الحنين. اتفضل. اللي بيجيله بالقلب الحجر بيمد ايده وبيغير وبيلمس كل تعبي ومشاكلي. بتقول كده وبغلط برضه وتسامح، تنادي عليا في ابعاد وسد وداني عن صوتك، سد وداني عن صوتك فترجع تاني وتنادي وترسم بسمه على وشي، وترسم بسمه على وشي بحب تقول لي معلش، فتنزل دمعتي مني فنان عشان طولت في ابعادي وبتاسف وانا مكسوف، واقولها لك بصوت ملهوف انا اسف، أنا آسف جدا صدقني مش عارف إيه غير حالي، أنا تعبان فعلا فالحقني وتعالى وشوف اللي جرالي، فترة صلاة في قعدتك ما بقتش أحس بحضرتك وبقيت بعاني، خدني الشيطان عن سكتك أهملت جدا خدمتك في إنساني، فبقيت بتأثر بالعالم، فبقيت بتأثر بالعالم بياخدني معاه لمكان تاني بيمرمطني ويجرح فيا مش بفرح ولا حتى ثواني، بس أنا جاي لك، بس أنا جاي لك وأنا متأكد إن في حضنك هلقى مكاني. أنا آسف جدا صدقني، أنا آسف جدا صدقني، ولا عاد تتكرر تاني. روعة سي ملاك عزة المرنم الجميل بجد، حلوة يا ملاك، حلوة جدا جدا جدا، ربنا يبارك. شكرا لك، ربنا يبارك. ربنا يخليك يا دكتور، بصلي لكم في ملء البركة والنعمة. شكرا حبيبي، شكرا شكرا. سارة من المنيا، معلش علشان تعطل التليفونات نعوض شوية. سارة من المنيا، أهلا بيك يا سارة. أهلا، أهلا بيك يا أخ زكريا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بيك يا بيتر. أهلا بيك يا سارة، إزيك؟ أنا كنت أوصف السؤال بس صغير. اتفضلي. أنا واخدة خلاص. مجدا للرب. في فترات عليا بتيجي وقت ضعف وفتور، لكن هل روح الله بتبقى بتنطفي جوايا خلال فترة الضعف دي ولا إيه؟ أشكرك جدا جدا لأجل هذا السؤال يا سارة، وأوعدك هنجاوب عليه، متشكر جدا. انا حاطه عندي تابعينا يا ساره. معلش بس ان التليفونات كانت متعطله، هناخد شويه تليفونات. ايهاب من المنيا، اهلا بيك يا ايهاب. الو، اهلا بيك يا اخي ايهاب. مساء الخير دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور يا حبيبي، اتفضل. بيتر حبيب الرب، اهلا بيك يا اخي ايهاب، ازي حضرتك؟ وحشني خالص، ربنا يخليك. انا بس كان ليا مناقشه بسيطه في جزئيه صغيره بتكلم فيها بيتر، ويقول فتمكتون أنفسكم لأجل أسامكم وأرداسكم. جزئية مهمة وحتة جميلة خالص، لكن هي تعليق على حتة الجزء البشري. أنا شخصيا في اعتقادي أن لا تدخل لك أساسا أنت كبشر في عمل نعمة الله. صدقني النعمة هي اللي صادت لك كلنا، ومحاولتك وانت إنسان أنك توصل أكتر ده مجهود حلو وربنا هيكافئك عليه، لكن برضه انت حتى مالكش فيه فضل، لان الله هو العامل فيكم ان تعملوا وان تريدوا. الله وحده هو اللي بيستخدم ده، الله وحده هو اللي بيخليك تطلع كل اللي فيك. ده ينقلنا لحته حلوه، يعني قبل ما تنقل للحته الاجمل اللي تخليك تكبر في حاجه زي كده، بيكمل وقال الرب يوم اتخذكم من جميع اسماكم واسكنكم في المدن فتبنوها. اعملوا، ابيها بيقول اعملوا واغزوا واخجلوا، الثلاثه تقريبا بمعنى واحد. طب معلش ايهاب، ايهاب لو سمحت ركز فكرتك، لان عندنا كم تليفونات. بس انا عايز اسالك سؤال، كلامك رائع جدا، لكن هل تنفي مسؤوليه الانسان في انه يرجع لله؟ ده يرجع لله حاجه، يعني هو مسؤول ولا مش مسؤول؟ انا عايز اجابه، معلش، عشان بس يبقى طبعا ربنا هو العامل فينا من الالف للياء. انا مسؤول ولا مش مسؤول؟ عايز او لا؟ ما انا هقول لك، حسقيال 47 هو اللي بيعرفنا دوت. رد عليا، يعني ولا لا؟ طبعا لان في حسقيال 47 بيقول له خش على الشاطئ، لا خش للعمق. ايوه، يعني دلوقتي الانسان البعيد عن الله اللي ما اتغيرش هيدان ولا مش هيدان؟ اللي بعيد عن الله ده بعيد عن الله خلاص، ده هو اصلا ما يعرفوش، يبقى اكيد هيدان. رائع. ده موضوع غير اللي احنا بنتكلم فيه، غير التقدم في النعمه يا دكتور. لا يا حبيبي، احنا دلوقتي بنتكلم على نزع القلب الحجر، عمليه الولاده، هنا الميه والروح، الولاده الجديده. العمل الالهي الهي بالكامل، لكن مسؤوليه الانسان كامله، ومن ينكر مسؤوليه الانسان يبقى الله بيجي له بكذا صوت، سمع وقبل الله تعامل معاه بشكل كامل. برافو عليك. هو اللي بيختار بقى انه يبعد. طيب. صحيح، يعني مسؤول. ايوه، قلب الحجري واعطاه بداله لحمي، ده هو الاساس في القضيه. يعني هو الانسان البعيد عن الله مسؤول ولا لا؟ اكيد مسؤول. رأى. شكرا يا اخويا. لا اشكرك جدا لاجل كل اللي قلته عن نعمه الله وعن العمل الالهي، كلام رائع مشجع جدا جدا من اخونا ايهاب من المنيا، وربنا يباركه انه مركز. يعني لا، ده الكلام اللي قاله ايهاب. الو، انت معانا؟ ايوه دكتور. انت خادم للرب صح؟ نعم يا دكتور، بتخدم ربنا صح؟ ليه خراف اخرى. الله يبارك، انت حلو، ربي يحافظ عليك يا ايهاب. قبل ما نقول الاربع نقط، شكرا يا ايهاب، شكرا جزيلا، حلو. معلش بس كم تليفونات ناخد شويه، وبتاسف لكل الناس ان نكون مركزين جدا. الو، بنت الرب من المنيا، اهلا بيك يا بنت الرب، اهلا وسهلا. اهلا بك يا دكتور زكريا. اتفضلي. انا كلمت حضرتك من شهور طويله وكان عندي تجربه وكده، وحكيتها لحضرتك، قلت لك ان كان عندي طفله وتوفت، وحضرتك صليت معايا وقلت لي ان ربنا يعوضك. صحيح. وفعلا ربنا عوضني وانا فرحانه بتعويضك. خلوني نسقف ونرحب ببنت الرب اللي بتتصل تشهد عن استجابه الصلاه. انا بشكرك. كان ممكن ده الاكثر من كده يا دكتور، اسمعني حضرتك، الاكثر من كده ان انا داخل على ولادة، والمره اللي فاتت لما رحت للدكتور جلدني وقال لي ان احتمال الطفله الثانيه تيجي يعني بنفس التشوهات اللي هي في العيوب الخلقيه في القلب زي الطفله الاولى. جيت بكيت وقلت له يا رب انا حطها بين ايدك، واذا ما كنتش عملت معجزه مع الاولى او عملت معجزه وخدتها، بس اعمل مع الثانيه وخليها لي. مجدا للرب. سمعت حلقه معاده لحضرتك مع الجسيس يوناثان بولس، ففي الحلقه بيقول اختي لو في واحد ثاني بتشاهدني والشيطان بيحاربها ان الطفله ينزل بتشوهات، ثقي ان الرب هيديك البنت سليمه. انا من اليوم ده والوعد ده فرج معايا، وانا مصدق رغم ان الدكتور مش مطمني، بس انا حاطه ثقتي في ربنا ان ربنا هيعمل. طمنك الرب وهيحصل. امين. وهتبقى زي الفل وهتشهدي بعد الولاده في اسم الرب يسوع. شكرا يا بنت الرب. امين. نرجع تاني للنقط اللي انت بتتكلم فيها عن التغيير. طبعا انا قصدت اتكلم مع ايهاب. ايهاب ده جميل، بس هو ركز على نعمة الله وده جميل، بس أنا عايز أقول لكل واحد إن كل واحد مسؤول إن لازم يرجع للرب، وإلا تبقى كل الآيات الكرازية اللي احنا بننادي بيها دي لما هو مش مسؤول. واحنا بنتكلم قبل ما أقول الأربع نقط دولة، قلت إن الموضوع كله عمل الرب، بدوني لا تقدرون حضرتك أن تفعلوا شيء، وده أساسي، بس قلت إن في جزء بشري زي ما الرب قدام قبر العذر قالوا ارفعوا الحجر. صحيح. وزي ما حط التفل على الارض وصنع من الطفل طينا وحطه قال له اغتسل، بيشوف جزء طاعته ايمانه. العشار قرا على صدره بعد كده فنزل الى بيته مبررا دون ذلك. فقلنا نمره واحد امكت نفسي حس بندم واحتياج للرب. نمره اثنين قلنا اخضع لكلمه الله. صحيح. مطهرا اياكم ماء طاهرا ارشكم بماء طاهرا. نمره ثلاثه انزع قلب الحجر. نمره اربعه بقى كلمه جميله جدا، وأجعل روحي في داخلكم، عدد 27 في حزقيال 36، وأجعل روحي في داخلكم إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. سكن الروح القدس. سكن الروح القدس. وده هنجاوب على أختنا اللي قالت الروح بيحسن جوايا. بس قبلها بنت الرب من مصر. أمين. ألو. ألو. أهلا بيك يا بنت الرب. أهلا بحضرتك. حضرتك يا دكتور. الله يخليك حضرتك على الهواء، تفضلي. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده عشان تصلي البابا لو حضرتك فاكر كان عنده كانسر على الرئه. ايوه فاكر حضرتك. فاكر وكان عمل اول ساعه وطلعت النتيجه كويسه خالص، والحمد لله عمل الثاني وهو خف خلاص. بشكرك. امين. يا سلام. يعني انا بشكر المشاهدين الروعه دول اللي بيهتموا زي ما طلبوا. وانا فاكر كنت انت او يمكن انت بتكلمي اخوكي او حد وانتوا على الباب التحليل بتاخدوا التحليل، مش كده فعلا؟ دي كانت اول مره. كانت صحيح. انا قلت لحضرتك كان فاضل 5 دقايق انها تصور بالظبط. انا افتكرت ولقينا استجابه كويسه خالص. اشكر الرب يسوع. تاني مره الدكتور قال لنا ان هو يعتبر خلاص كده خف وخد بعدين علاج وخلاص المره دي الحمد لله. طيب. مفيش حاجه. سؤال يا بنت الرب بقى بعيد عن الشهاده دي، هل اختبرتي هذا التغيير اللي احنا بنتكلم عنه في حياتك؟ هو اكيد طبعا اتعلمت ان انا اخد الوعد واثق فيه. كان وعدي قالي ان المرض ده مش في الموت ده المجد، وثقت في الوعد وكنت كل يوم بطالبه بالوعد دوت. هو امين وصالح. امين. شكرا جزيلا يا بنت الرب لانك اتصلتي وشجعتينا. احبائي المشاهدين في هذه الحلقة اللي بعنوان روحا جديدا، نص الحلقة واكتر راحت بسرعة، ولسه احنا ما بديناش، بس لازم ناخد فاصل سريع، فاصل ثم نواصل. انا بنصحك لا يمين ولا شمال، كلام مهم ليكم، وكل رسائلكم على الفيسبوك هنجاوب عليها واتصالاتكم بعد الفاصل في هذه الحلقة من روحا جديدا. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي حنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشفيني وخلاص من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني لم يدنك موت أو ألم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هول عاري مجروح حتى تشفي أنيني لم يرهبك عول العاري مشروح حتى تشفيني يدك المثقوبة ربي تسبي تشعل فيا أشواق وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشفيني لم يرضك أن أبقى حزينا أحببتني ربي قبل التكوين أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبي رجعنا لكم تاني أحبائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم نارا نورا الحلقة اللي بعنوان روحا جديدة والضيف الجميل الحلو الشاب الخادم بيتر مجدي ووصلنا لفين كنا بنتكلم آخر حاجة في الكلام اللي اتكلمنا فيه اللي قلنا ليه محتاج كده قلنا إيه هو التعريف بتاع الروح قلنا الجديد ليه محتاج وحضرتك ذكرت سبع أسباب تخليني محتاج لهذه الروح لهذه الروح من جزء من نفس الجزء من نفس الجزء في حسكويال في حسكويال 36 واخر 36. اخر حاجه قلنا قبل ما نطلع من الفاصل خالص قلنا ازاي امتلك الروح الجديد ازاي يحصل في حياتي فقلنا اربع نقاط مهمين جدا اساسيين كلهم التغيير هو عمل نعمه الله في حياه الشخص رب قال جعلت امامك الخير الشر الحياه الموت البركه ولا اختر لاختيار الدور البشري فقلنا في اثنين الانسان ليه جزء فيهم لكن في اتنين عمل إلهي بيور صافي كده ما فيهاش أي دخل قلنا الإنسان يمكن نفسه يحس بندم نمرة اتنين يخضع لكلمة الله شغل بقى الإلهي اللي بيحصل نتيجة ده نتيجة إحساسي بالاحتياج عليكم ما. نتيجة إحساسي بالاحتياج نمرة واحد الرب ينزع قلب الحجر نمرة اتنين وأجعل روحي في داخلي يا ولد دكتور مجدي يعقوب اللي بيعمل عملية زرع قلب بالزبط. ربنا بقى الأعظم بالظبط. ولا بالظبط نفس الكلام يعني اللي حضرتك بتقوله صح. الله يعني الدكتور مجدي ربنا يباركه بيعمل زرع القلب البشري صحيح. لكن الرب بيعمل اللي ما يعرفوش البشر يعملوه. رائع في الحته القلب الروحي، لانه ممكن واحد يكون قلبه البشري تعبان ويحصل ترانسبلانتيشن زرع قلب بشري بس يبقى بنفس خطاياه ونفس دوافعه وتنتهي حياته بالقلب البشري الجديد، بس بعد كده ممكن تشر يروح الجحيم. ما اروع انزع قلب الحجر واعطيكم قلبا واعطيكم قلبا. والحاجه الرابعه ان الروح القدس يسكن، الروح القدس يسكن فيا، ودي مشجعه جدا ليا، دي المعونه الحاجه اللي هتساعدني اكمل. ناس كتيره بيقولوا خايف ارجع لربنا اني عارف هرجع تاني، لا روح القدس بيسكن فيك بيملاك. وانا فاكر سؤال اختي اللي قالت انا مؤمنه حقيقيه وانا ضعيفه، ضعيفه الروح القدس غضب ولا زعل معانا. طب سامح من اسكندريه وهنكمل. الو الو اهلا بيكي سامح. الو اهلا، مين حضرتك؟ ايوه انا سامح. سماح اهلا، سوري متاسفين، سماح من اسكندريه. ممكن توطي التلفزيون يا سماح وتكلميني من التليفون علشان بس ما يبقاش في فرق. اتفضلي. ماشي. انا كنت اتصلت من الاربع اللي فات عشان حضرتك تصلي لي، كنت بتصلي كان عنده طايره فهو كان بيرفعهم بتاعته. ايوه حلو. انا معاك سامعك يا سماح، اتفضلي. ايوه فهو كان بيرفعهم بتاعته ومشكور ربنا ان خلص الصلاة، مش ربنا ما فيهوش حاجة دلوقتي. يا سلام، ثالث شهادة في هذه الحلقة عن استجابة الصلاة. شكرا جزيلا للرب، وشكرا ليك يا سماح على انك اتصلتي، وشكرا للمشاهدين اللي بيهتموا زي ما بيهتموا يطلبوا صلاة بيهتموا انهم يشهدوا. امين يا سماح، شكرا جزيلا، والرب يتمم دايما دايما بركة وشفاء لابنك. متشكر. كمان عندنا مينا من المنيا. الو الو اهلا بك يا اخويا مينا، اتفضل. أنا مع حضرتك مينا فايز من المنيا، أخ زكريا نبراس. أهلا بيك أخ بيتر. أهلا بيك يا مينا، ازيك يا دكتور؟ ازيك أخ بيتر؟ أنا بصراحة ليا شهادة كنت عايز أقولها من أوائل الناس اللي يعني اللي اتعرفت على المسيح واللي خدمت كمان مع الأخ بيتر. يعني كنت أنا، فأنا اتشرفت جدا بإن احنا نكون من الناس اللي بتخدم مع الأخ بيتر. بصراحة كنت عايز أقول برضه حتة معينة. اتفضل. من اكتر الناس اللي شجعوني جدا واللي وقفوا جنبي جدا في بدايه حياتي هو كان الاخ بيتر. بصراحه كان في برضه موقف معين او اوقات ضعف معينه كنت بصراحه من اكتر الناس اللي بلاقيه هو بيسندني ويدعمني كان الاخ بيتر، فبشجعه جدا ان هو يكمل. اقول له ربنا معاك. شكرا. ميرسي ميرسي يا مينا دكتور مينا. مينا فايز. ميرسي يا دكتور مينا على الكلام الحلو، شكرا جزيلا. طيب انا كمان عايز استغل الفرصه واقول لمينا، هو خادم زي العسل ربنا يباركه، وكان فرح قريب فانا ما كنتش موجود في مصر كنت مسافر، عايز اقول له الف مبروك، ربنا يباركك انت وزوجتك ويحفظكم. طيب نمر مره سريعه على كمك بسرعه على الفيسبوك علشان برضو اشكر الله لاجل اللي بيهتموا. ابو غبريال اللي بعت لنا اللي هو الاخ السوري اللي في بيروت مره تاني بعت لنا وقال أنا بحب أقول أنت والأخ منير والأخت سلام كنتوا سبب بركة وفرح سماوي لينا، تزورونا مرة تاني، ونشكر الأخ زكريا على هذا البرنامج الحلو، شكرا ليك. سوزان جيرسات غالبا على إن كان، أرجو أن يكون الاسم صح، بعت على الفيسبوك بتقول أخي دكتور استاور الأخ المبارك الغالي بيتر ربنا يبارك خدمتكم على البرنامج الرائع، أنا اتغيرت من خلال كلمة الرب على لسانك، أرجوك عندي طلبة صلاة لإخواتي وعائلاتهم لتغير قلوبهم من قلب حجر إلى قلب لحم، نصلي لأجل عائلتك أختنا سوزان جيريسات. شكرا جزيلا. طيب هكمل الفيسبوك، معنا تليفون من فرنسا نستقبله وبعدين نكمل فيسبوك. ألو أخ عادل من فرنسا. أهلا بك يا أخ عادل. أهلا بحضرتك أستاذ زكريا. أهلا بحضرتك وأخ بيتر. أهلا بيك خالد زي حضرتك. أهلا بيك حبيبي. أنا طالب طلبة صلاة بس عندي صديق في الهزيمة الرابعة من مرض السرطان يا رب، وهو بعيد عن الرب، فكنت طالب طلبة صلاة لي. طب قول لنا اسمه يا أخوي عادل. هو اسمه برش، هو مصري بس أنا اسمه، هو اسمه برش. برش أوكي، هنصلي لأجله في آخر الحلقة. عندك أي مشاركة يا أخوي عادل؟ وعايز عندي حاجة تانية. تفضل. السلام الداخلي اللي جوه الإنسان لما بحتفظ بيه فترة وأجي يعني أتقابل مع أصحاب ليا، أصحابي معظمهم عندهم معاناة نفسية، لما ببقى أقعد أتكلم معهم يهرب السلام من داخلي أنا وأبدأ أشاركهم في المعاناة. هل أقدر أحتفظ بالسلام ده ولا لأ؟ وإزاي أحتفظ بيه؟ خليك معايا، يعني ممكن ترد عليا بيتر. يعني هو مؤمن حقيقي عنده سلام من المسيح جوه قلبه، لما بيتقابل مع ناس عندهم معاناة مشاكل، ناس عندهم كانسر زي صديقه، أو ناس عندهم مشاكل أسرية محطمة، فهو بيفقد هذا السلام نتيجة لمعاناتهم. صح. فكيف يحتفظ بهذا السلام؟ أمين. صحيح كده يا عادل؟ ده التشخيص اللي أنا قلته صح؟ اتفضل. أمين. عايز أقول لأخوي عادل، واضح من كلامه مؤمن حلو بيحب الرب وأشواقه حلوة، أنه عايز يحافظ على سلام الله اللي بيملاه. عايز أشجعك، العالم مليان اضطراب ومليان خوف ومليان تعب، بس احنا اللي بيشجعنا في وسط الظروف دي عندنا كلمة الله. الذهن اللي مليان خوف ومليان قلق ده من الشيطان، فتلاقي ابليس يرمي لك شوية افكار في ذهنك. دايما تجديد الذهن معتمد نمرة واحد، حاجة اساسية، على كلمة الله. فاول ما تحس بالحرب والخوف اجري قول له يا رب انت وعدت وقلت وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع، واما نحن كمان آية تانية فلنا فكر المسيح. بصلي ده الاخ عادل، بصلي ده لكل حد بيسمعني، وعايز بسرعة اقول للمشاهدين الايام دي كم الخوف. شكرا جزيلا يا خادم. كم الخوف اللي جوه الناس رهيب، ناس خايفة من المرض. بسمع من الناس يقول لي خايف اعمل اشعة، خايف اعمل تحاليل، خايف من المرض. رب يملا اذهانكم يملا قلوبكم بالسلام. احنا عايزين نميل على النقطة اللي حضرتك قلتها بتاع تجديد الذهن، ولازم هنرجع بس لان كان الجزء الاولاني من الحلقة ما فيش تليفونات، فمضطرين. معلش. الو اسامة من المنيا. دكتور ازيك؟ اسامة رؤوف معاك. اهلا بيك يا اسامة، ازيك؟ ازيك يا دكتور، ربنا يباركك وربنا يباركك صديقي الغالي بيتر. ازيك يا اخو اسامة المرنم الحلو، ربنا يباركك ويحفظك. ربنا يباركك، حلقه جميله ومباركه. انا عندي سؤال وطلب صلاه علشان ما اطولش عليك. اتفضل. طبعا الروح الجديد زي ما اتكلمت بينظف من الاصنام والقلوب وبيغير القلب القاسي والطرق الرياضيه والحاجات السبع حاجات اللي انت قلتها. صحيح. بس احيانا ابليس ممكن مثلا تحارب افكار في الماضي. اذا كان شخص مؤمن قديم او جديد او خادم او غير خادم، احيانا ابليس بيحارب بأفكار الماضي، حتى لو كان الماضي ده اتغسل في دم المسيح بيرمي أفكار كده من وقت للتاني. ده السؤال. وطلبة صلاة ضروري ضروري ضروري من أجل شخص صديق ليا عمل حادثة النهاردة، وأنا بصلي من أجله إن الرب يفتقد حياته من وقت. اسمه سامح. وأنا يعني النهاردة عرفت إنه عمل حادثة كبيرة شوية ومحتاجين نصلي. هنصلي لأجله. شكرا شكرا أسامة، ميرسي، الرب يباركك. شكرا جزيلا. معلش هاخد يعني هاخد حاجتين ثلاثه من الفيسبوك علشان برضو نقدر. مرمور فيكتور، ربنا يبارككم وتأتوا بالسمر 60 و90 و100، صلوا من اجل حياتي وفهم مشيئه الرب لحياتي ومن اجل حياه ابني بافلي. امين. سنصلي لاجل بافلي في اسم الرب يسوع. كمان اسامه رؤوف اللي كلمنا كان بعت رساله، الرب يباركه وتواصل معانا. ماريو نشأت باعت على الفيسبوك بيقول النت يمكن كمان مش السيجنال ضعيف. خلاص على ما السيجنال تبقى افضل قول لنا بقى اخويا بيتر. اللي عايز اقوله دكتور، الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها سوري ماريو مش ماريو نشأت اصله بعت رساله جميله. ارجو الصلاه من اجلي لكي اتوب توبه حقيقيه. ماريو لو تقدر تتواصل معنا وتتصل على التليفونات اللي بتظهر، يعني نوعدك ان ندخلك اول واحد ونصلي معاك. بيقول عايز اتوب توبه حقيقيه. المرنم الجميل ميلاد جليل باعت كمان رساله على الفيسبوك، ربنا يباركه وبيشجعنا. مساء الخير يا خدام الرب الغاليين دكتور زكريا والاخ بيتر، ربنا يبارككم، حلقه رائعه جدا، موضوع رائع جدا، رب يبارككم. صلوا لاجلي انا في العراق. نصلي لاجلك. شكرا يا اخي ميلاد والرب يباركك، بنصلي لك عشان الاحتياج هناك في العراق. امين. كمان بطرس فوزي اخر رساله، في رسائل تاني بس اخر رساله نقراها وبعدين نتكلم شويه. طيب على ما النت يكون اقوى لما يجي اقول احنا مهم عشان يعني المشاهدين توصل معهم. طيب. ده شيء رائع. طب ناخد التليفون ده ابن الرب من المنيا ونكمل. الو مساء الخير يا ابن الرب، اتفضل. دكتور زكريا مع حضرتك، اتفضل يا حبيبي. انا سامع دكتور زكريا مش مبسوط كده. نعم الانسان مش مبسوط، حاسس ان انا عشت من الدنيا كده. والحلقه دي مخصوص، صدقني يا ابن الرب، والحلقه دي مخصوص معموله علشانك. ان كنت مش مبسوط وماقت نفسك، الحلقه دي مخصوص علشانك. اتفضل قول لنا فكرك. دفعت الرجاء كده في نفسي، حاسس ان انا عايز اقدم توبه كده، وبعد ما اقفل معاك واقدم توبه ساعه عايز من ربنا كده ياخد روحك كده وخلاص. يا رب عايز ربنا ياخد روحك. لا هو يديك روح جديده ويديك سلام وفرح. كلمه يا اخي بيتر، خليك معانا يا ابن الرب، انت مكالمه مهمه. امين. وانت سمعنا دلوقتي، احنا يعني كلامك بصراحه واصل من قلبك، حاسين بالاحساس اللي حضرتك بتتكلم بيه، ففرصه بصراحه يعني بشكرك وبشجعك ان انت خدت القرار انك تتصل. واضح ان ربنا يعني شغال في قلبك، وانت قلبك حلو وعايز حاجه من ربنا، فما تعديش الحلقه وخلاص، صلي كده وقول له يا رب افتح قلبي وغير حياتي، افتقد عمري. هو هيقبلني تاني بعد ما انا كل ما هي نفس الخطيه كده مش قادر. هذه اللي كنا بنصلي بيها النهاردة، أن إزاي المسيح يغسلنا، يرشنا بالمية، يرشنا بالكلمة النهاردة تغسلنا. فإحنا عاملين الحلقة دي مخصوص عشاني وعشانك وعشان نوعيات كتير. إحنا هنصلي معاك كمان شوية، سأرجوك كمل معانا دلوقتي نصلي معاه. معلش بيتر، يعني طبعا طبعا يا ابن الرب يقبلك تاني. انت ما بقيت، انت قتلت بني آدم، شاول الطرسوس اللي بقى الرسول بولس قتل القديس استفانوس، والرب قبل الزناه وقبل القتله وقبل بطرس اللي انكر، يقبلك طبعا. تعال صلي معايا يا ابن الرب، بس من قلبك، بدموع قلبك، لاني شاعر بالحزن اللي في قلبك وانت ماقت نفسك. يمكن انت اتصالك يا ابن الرب افضل تعريف، بدل ما نقعد نشرح لكلمه تمقتون انفسكم اللي انت بتقوله ده. صلي معايا، صلي ورايا كده. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك لأن الرجاء فيك. لأن الرجاء فيك. أنا فشلان من نفسي. أنا فشلان من نفسي. ويأسان من نفسي. ويأسان من نفسي. وكاره نفسي. وكاره نفسي. تعالى اديني قلب جديد الليلة. أحلى اديني قلب جديد الليلة. انزع قلب الحجر. انزع قلب الحجر. واديني قلب لحم. اديني قلب لحم. واغسلني بدمك. وما رجعش للخطية دي تاني يا رب. ما رجعش للخطية دي تاني يا رب. جويني أثبت فيك. جويني أثبت فيك. أمين يا ابن الرب. أمين. لازم تروح كنيسة، تحضر اجتماعات في كنيسة جنبك، أي كنيستك ماشي. لازم تحضرها، ولو بتقرأ أكيد بتقرأ، ابدأ اقرأ في كلمة الله، وانصحك تقرأ من إنجيل يوحنا. شكرا جزيلا. تقول له يا بيتر، بصراحة أنا بشكره وبشجعه عشان قلبه، وبشجعه كمان ان الرب يسوع سمع صلاتك وصدق دلوقتي ان صلاتك الحلوه دي فتحت ليك باب جديد انك تبدا مع المسيح بدايه جديده. بس ما تسيبش كتاب المقدس اقراه، وزي ما قال الدكتور زكريا روح اقرب كنيسه ليك، مش مهم فين، بس روح الكنيسه القريبه منك اللي انت بتصلي فيها وبترتاح فيها، وكل يوم امسك في المسيح وقول له يا رب ما تسيبنيش وكمل معايا. انا واثق انه هيتصل بينا تاني ويقول ثبت وابغضت هذه الخطيه. هاني من الاردن. الو مساء الخير. مساء الخير يا هاني، اهلا بيك. مساء النور للدكتور زكريا واخوي الحبيب بيتر. اهلا بيك يا هاني. انا احب اشارك بس عشان شيء، موضوع الروح الجديده دي هي روح المسيح. ايوه هي اللي بتغير طبيعتي لما انا بقبل الرب وبسلك بالروح دي، حياتي تتغير، ظروفها تتغير. وانا بحكي شيء عن اختباري، انا عرفت حقيقي ان مفيش حد يشبع القلب غير يسوع، هو اللي يخلي لحياتي ليها طعم ومعنى رغم ضعفي وعدم امانتي، لكن هو صالح. يعني حتى انا لو رجعت وضعفت ارجع لكلمه الرب اشوفها بتقول ايه، مكتوب يعظم انتصارنا من الذي احبنا. انا بشكر ربنا من اجل البرنامج الرائع اخويا بيتر، الرب يبارككم، وانا بشكر ربنا من اجل عمل المسيح في اخويا بيتر واجل الاجتماع. ايه الحلاوه دي يا هاني، احلى كلام، لخصت الموضوع في كلمتين. شكرا جزيلا. حتى لو ضعفت مش هبعد وهرجع لكلمة الله. طب نرجع تاني نقول ايه لما احصل على الروح الجديدة. كلمنا ما هي الروح الجديدة، ثم لماذا انا محتاج للروح الجديدة، ثم كيف احصل عليها في الاربع خطوات الجمال، ثم ماذا يحدث ان حصلت على هذه الروح الجديدة، لانه ده هيجاوب على اختنا اللي لسه مقدر سؤالها عن الروح القدس. النتائج اللي بتحصل بعد ما الروح الجديد ده يمتلكني وروح القدس يعمل في روح البشرية ياخد الروح الجديدة. في حتة مهمة في عدد 27 يقول الكتاب: وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. نعم. حتة مهمة قوي قوي. علامات التغيير الحقيقية، علامة الروح الجديدة، السلوك بيتغير، التوجه بتاع حياتي خلاص. زمان كنت بسلك فيه وفيه وفيه في حاجات كتيرة قوي، دلوقتي أنا سلوكي اتغير، الطرق اللي كنت بمشي فيها اتغيرت، فده تأثير الروح الجديد. فأنت بتسمع دلوقتي، لو كنت حسيت باحتياج وعطش للروح الجديد، نمرة اتنين، لو كنت خدت القرار مقدت نفسك وغسلت بكلمة الله وتنزع القلب، صدق ان روح القدس سكن فيك. لكن قول له يا رب نفسي اغير كل الماضي يا رب. اترك زي السامرية، تركت جرتها وراحت دخلت المدينة، بشرت انسان قال لي كل ما فعلت. هو السلوك الجديد اني اسلك في الطريق. في نقطة تانية مهمة، عدد 28، في تليفون او حاجة؟ لا، هو بس امر على الفيسبوك. على فكرة المشاهدين بيزعلوا مني جدا. لا بالعكس، ان انا بقطع الضيف وبعتولي، بس انا كمان مجبر اني بحترم انه البرنامج ها، ولازم احترم انه مشاهدين. لو الضيف مبسوط ومستمتع. شكرا، مرسي، شكرا يا اخويا بيتر، شكرا. ربنا يخليك. في على الفيسبوك كمان كم رسائل جامدة جايانا، مش عارف يعني، بتأسف طبعا النت بطيء شوية النهاردة. عندنا مريان إبراهيم: أرجو الصلاة من أجلي أنا وهاني ومريان، علشان فعلا محتاجين صلاة من القلب لأجل حياة أفضل مع المسيح. ده أشواق طيبة جدا، ربنا يباركك. غدا اللي بعتت لنا بقى، رجعت بعد التاني، غدا ماهر بتقول: ممكن أطلب تشاركون بالصلاة من أجل الأخ رأفت حبيب، شفاء من فيروس سي وشفاء من سرطان مريم عزيز ويوسف روماني وريني سمير. أمين، الرب يباركك. هل تقصدي أشرف؟ هل تقصدي رأفت حبيب الفكرية؟ مش لا مش هو. لا. طب وسيم زغلول، هنصلي لأجله. وسيم زغلول باعت كمية كبيرة، حلقة مميزة، الرب يبارككم، تكونوا سبب بركة وتعديل أفكار مغلوطة. أنا وسيم زغلول من عزب السمعان ديروت التوبة، تعني تغيير في الفكر وتغيير في المسار. الأخ بيتر من أحلى الخدام، الرب يبارككم، حلقة جميلة جدا. شكرا جزيلا. وسيم بنت الرب من المنيا. الو معلش يا بيتر. الو الو اخ زكريا، ازيك؟ اهلا بيك يا بنت الرب، ربنا يباركك. يبارك حضرتك. انا ليا طلبة صلاة خاصة، انا بقالي 10 سنين متجوزة وعملت حقن ومنتظرة نتيجة تحليل يوم الاثنين. يا رب، عشان انا ربنا اللي يفرحني. يا رب يا رب يفرحك. طالبه منك طالبه يوم الاثنين يكون فرحه كبيره ليا ولاهلي ولجوزي باسم الرب يسوع. هنصلي لاجلك وبنعمه الرب تتصل بينا او بالضيف اللي موجود في الحلقه القادمه وتطمنينا. امين يا رب. امين باسم يسوع. انا بنت حضرتك، كنت بحضر لحضرتك مؤتمرات وانا في مدارس احد، واعرف حضرتك معرفه قريبة يعني. ربنا يبارك. أنا طالبة صلاة وطالبة رجاء من كل الناس اللي بتسمعني في اسم الرب يسوع. كل اللي بيشاهد بنت الرب يصلي الآن لأجل أن ده طلبة واحتياج، وبتقول أنه ده احتياج للبيت كله. بطرس فوزي، الرب يبارككم، سعيد بوجود أبويا الروح الدكتور زكريا. شكرا يا بطرس وأخويا وحبيب بيتر، أشكر الرب بسبب وجوده في حياتي، جعل لحياتي معنى وهدف. ده بطرس فوزي، شكرا جزيلا، ربنا يباركك. كمان إدن من العراق، رسالة غالية علينا. إدن هنا، عدن هنا أو إدن هنا، أرجو أن أكون أقرأ صح. سلام الرب معكم، أنا محتاج صلاة من أجل أن أختبر محبة المسيح وأن أرى نور المسيح في حياتي وأعيش حياة القداسة وأتوب عن جميع الخطايا. وأشكركم على هذا البرنامج، بنشكرك. يا ريتك لو قدرت تصل بينا من العراق، ولو ما قدرتش هنصلي لأجلك. ثم آخر رسالة، يوسف شنودة على الفيسبوك باعت كمان، و معلش النت بطيء. لا مش مشكلة، بس اخبارات ومشاركات مشجعة جدا جدا، نشكر رب يعني. يعني وده ثمر البرنامج اللي احنا بنصلي له، ازاي يكون في تلامس مع كلمة ربنا وفي تجاوب حلو، حاجات مشجعة خالص. احنا قلنا ايه النتائج، بس قبل النتائج لو في حاجة ظهرت. اخي بيتر والدكتور زكريا، ده يوسف شنودة. الرب يبارككم ويستخدمكم بقوة، حقيقي ان انتوا في الصميم، لأن التغيير محتاجينه كل يوم. صحيح. أمين. أمين. ونتكلم عن تجديد الذهن كل يوم. ومعانا اتصال من المنيا. ألو، ميلاد من المنيا، وبعده على طول يا بيتر هنتكلم شوية. أمين. ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا اخويا ميلاد، اتفضل. ميلاد ماهر مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خادم الرب. ازيك يا دكتور؟ بفضل مع حضرتك وبشجع خبيب المجدي خادم الرب الجميل اللي الرب مباركه قوي. حلقه جميله قوي، بشجع حضرتك بشجع خبيب. شكرا لاتصالك. موضوع جميل، موضوع الروح الجديده، لكن عندي سؤال يا دكتور. خبيب المجدي كان بيتكلم ازاي اخد الروح الجديده، لكن سؤالي ازاي احافظ على الروح الجديده دي؟ سؤال خادم، سؤال رائع. طب شاركنا يا ميلاد، قول قول فكر. نعم يا دكتور، قول فكرك. يعني ممكن نعرفك انك خادم بالفكر. فقول شجعنا بالفكر. انا باركك يا دكتور. انا سؤالي بس كان، انا سؤالي كنت بحضر الحلقه، كان سؤالي لي او للمشاهدين ازاي احافظ على روح الجديد. انت متواضع وعايز تسال. اشكرك اشكرك ميلاد يا حبيبي، عشان احافظ على الروح دي. شكرا يا خادم الرب، شكرا شكرا جزيلا. احنا بنتكلم في النقطة دي، البركات اللي هنحصل عليها من الروح الجديدة. حتى لو في تليفونات وفي فيسبوك هنوقف شوية وتكلمنا. قلنا العدد الأول، الجزء الأول، النتيجة الأولى هو السلوك، سلوكنا بيتغير، وده في عدد 27. في عدد 28 في نتيجة تانية حلوة قوي. بيقول الكتاب عدد 28: وتسكنون الأرض التي أعطيت أباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. كلمة دي جميلة قوي، وتكونون لي شعبا، أنا أكون من ضمن شعب الله، من ضمن عيلة قطيع الله عيلة. من ضمن قطيع. فنمرة واحد من النتائج، لا يستحق أن يدعى إلههم. فشيء جميل، أنا بنجاستي وشري وبعدي وضياعي وكل الخطايا اللي بعملها أتغير وأكون شعب من ضمن شعب الله. وكفاية بس يطلق علي اسم مسيحي، بس مسيحي حقيقي، مش مجرد مسيحي في البطاقة. كلمة مسيحي يعني أنا بعيش نفس حياة المسيح، أنا تابع لشخص الرب يسوع المسيح. في سؤال جاء على الفيسبوك على فكرة، إزاي أستمر أعيش مشابه صورة المسيح؟ حلوة قوي. دي الحاجة التانية، إيه كمان؟ بسلوك يتغير، أكون من ضمن شعب الله. نمرة ثلاثة، في كلمة بقى في عدد 29 يا دكتور أنا بحبها قوي بصراحة. في عدد 29 يقول: وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا. ولا اللي هو النقطة الأولى اللي حضرتك ذكرتها، عار الجوع ينتهي ويكون بقى لا أضع عليكم جوعا، يدعو الحنطة يكون في ثمر شبع، شبع بركة. فاللي أنا عايز أشجعه يكون في شبع نفسي، زي ما قال الكتاب كده: مثل العصفور التائه من عشه وكذا الرجل التائه من مكانه. قال النفس الشبعانة تدوس العسل، دايس على عسلك يا عالم. بالضبط، وللنفس الجائعة كل مر حلو، فتشبع وتتملي بشبع المسيح، سلوك يتغير. نمرة اتنين كمان، تكون من ضمن شعب الله. نمرة تلاتة، تكون شبعان، تعرف تدوس وترفض وتقول الخطية من قلبك لا. دي النقطة التالتة. في حاجة نقراها ولا نكمل؟ لا كمل، ما احنا وقفنا التليفونات مخصوص عشان ناخد كلام. طيب انا بس. نمرة اربعة، في حتة مهمة في عدد 33 بيقول الكتاب: هكذا قال السيد الرب في يوم تطهير إياكم من كل أثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب. فتبنى الخرب، الخراب اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، ازاي حياتي كانت خربانة، ما يكونش في خراب في الحياة، يكون في بناء، في تعمير، في ازدهار، في بركة. فده عمل الله، فدي نقطة مهمة قوي. فأنا أشجع نفسي وأشجع أخواتي اللي هو مبنيين على أساس الرسل، البناء الروحي، بدل ما وقف عند حد بقى. ودي اللي عايزين نتكلم فيها، اللي هي النقطة اللي بعد كده، إزاي حافظ على الحياة. بس أنا عايز أقول كلمة مهمة قوي دكتور، في ناس كتيرة بيقولوا علاقتي خربت، شغلي خرب، بيتي، مستقبلي، كلمة خرب خرب خرب. بس اسمع الرب بيقولك إنه يعمر اللي خرب. يا سلام، تخيل يحصل عمار في بيتك يا رب، منك تبنى الخرب القديمة. يحصل العمار في علاقتك، في أسرتك، في بيتك، في كل حاجة أنت بتعملها ربنا يملاها ويبنيها. هل تتضايق لو قطعتك ودخلت؟ أنا عارف المشاهدين بيتضايقوا. بس ألو، أختنا تريزا ليها وقت طويل على التليفون، متأسف. اتفضل. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا أخت تريزا، ومنتأسف لك إنك طولتي على التليفون. لا محضرك، أنا سمعت عايزة قلب صلاة جوزي يقابل المسيح. أمين يا رب. إن زوجك يتقابل مقابلة شخصية مع المسيح. لأن أنا وبناتي كلمنا الرب حياتنا، بس هو لسه يعني. طب بصي يا أخت تريزا، أنا خلي الأخوية بيتر يتكلم معاكي، لكن هشجعك بآية في بطرس الأولى 3:2، حطي تحتها خط بطرس الأولى 3:2، بطرس الأولى 3:2: يربحونا بسيرة النساء بدون كلمة. حطيها وقولي له: يا رب أنت وعدت أني أنا من غير موعظ جوزي هصلي له وعيش حياة المسيح قدامه وهو هيتغير. اتفضل يا بيتر اتكلم. بصراحه ربنا يبارك لاخت ريزا عشان اشواقها ان بيتها يكون للرب نفسها هي يجي عليها اليوم تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب. بس لسه قريب حصل معانا اختبار جميل، واحده ست ام جميله كده قالت كنت بصلي لكل البيت ولسه اخر واحد رجع للرب هو زوجي. كملي صلاه شهدي بحياتك، معلش احتملي وقدمي حب وغفران بقدر طاقتك وبقدر استطاعتك، وربنا يديك قوة وتشهدي قريب تقولي ان جوزك بقى للرب في اسم الرب يسوع. هنصلي. شكرا يا اخت تريزا. وبطرس الاولى 3:2 ما تنسيش. اخونا اشرف من المنيا، الو. دكتور اهلا بيك يا اخ اشرف. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا اتفضل. ومشي على الاخ بيتر. اهلا بيك يا اخ اشرف، ازي حضرتك؟ الله يخليك. بطلب طلب الصلاه من اجل البلد لان فيها نار جزيره شارون. امين. يا سلام اهلا بيك. الله يخليك يا دكتور. اهلا بيك يا اخونا اشرف. الله يخليك يا دكتور، اخبارك؟ طمنا على جزيره شارون البلد الحلوه. كويسه والله ده شغاله، وبطلب ان ربنا يدع قلوب لحميه مش حيريه. ده اخبار طيبه جدا جدا جدا، وبلد مباركه جزيره شارونه وكل العمل الحلو عندكم يا اشرف. عندك اي تعليق على حاضر؟ عندك اي تعليق على الحلقه؟ فكر معين عن التغيير يا اخ اشرف؟ سؤال او كده؟ ان الواحد يكون قلبه مفتوح للكلمه. ايوه. وترك على تربه جيده. امين يا رب. ما تكونش محجره. يا حبيبي انا بشكرك جدا جدا يا اخونا اشرف، ربنا يباركك وشكرا على مشاركتك من جزيره شارونه مغاغه جمهوريه مصر العربيه. اتفضل يا بيتر. قلنا كده اربع حاجات، السلوك بيتغير، نمره 2 تكونون شعبي، نمره 3 الشبع، نمره 4 البناء تبنى الخرب، نمره 5 كلمه حلوه في عدد 36 الشهاده بقى. ايه هي؟ بص الكلام بيقول ايه؟ فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم إني أنا الرب. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم إني أنا الرب. فإزاي من خلالهم الأمم يعرف. يعني الرب بيشجع الشعب في التوقيت ده وبيشجعنا أنا، وكل واحد هياخد الروح الجديدة. الحياة اللي احنا بنعيشها في ناس عينيها علينا بتاخد بالها وبتحس وبتشوف تغيير ربنا فتعرف ان هو الرب. اسألونا زي ما قال الكتاب ان مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ودي حتة مهمة، والايام دي اشجع كل اخواتي عايزين نشهد للمسيح بقدر طاقتنا. العالم يحتاج للمسيح، اخدموا الرب على قد ما تقدروا لان العطش رهيب في قلوب الناس الايام دي. تشجع، اخدم، صلي، اشهد، اوعى تحبط. والايام الجايه ولا رب عايز اكون شهاده حقيقيه لشخصك في اسم المسيح. طيب معانا يمكن يكون اخر تليفون في الحلقه اختنا سناء من القاهره. الو. الو. اهلا بيك يا اخت سناء. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا يا اخت سناء اتفضلي، حضرتك على الهواء. ازي حضرتك يا دكتور زكريا؟ عامل ايه؟ الله يباركك اتفضلي. انا مسي على البرنامج الجميل ده بجد، ميرسي ربنا يبارككم يا رب ان شاء الله يا رب. بس انا كنت طالبه ان انا هعمل عمليه مفصل كبيره وانا خايفه وقلقان. انا كنت مركبه مفاصل قبل كده وما نجحتش العمليه، وهركب مفصل وانا قلقانه وعايزه حضرتك تصلي لي صلاه جامد يعني انا واخواتي، عشان البيت عندنا متكهرب تقريبا يعني. متكهرب عشان العمليه؟ لا، مشاكل كتير جدا يا دكتور زكريا، وانا كنت عايزه نمره حضرتك برضو عشان كنت عايزه اتكلم معاك. طب انت سيبي النمره بره في الكنترول روم ونحاول نتصل بيكي. لكن انا عايز اتاكد من حاجه يا اختي ثناء. هل انت الله يباركك، هل انت اختبرتي التغيير الحلو اللي بنتكلم عنه ده، الحياه الجديده والروح الجديده؟ هو انا اختبرته يا دكتور زكريا، بس بيروح مني مع المشاكل، ومع انا في مشاكل كبيره جدا وعايزه اتكلم مع حضرتك عشان تعرف ايه انا عايشه ازاي يعني. فانا عايزه اتكلم مع حضرتك. طيب انا ساعات خلي حلوه جدا جدا. حاضر جداً حاضر عارفين. حاضر. وانك اختبرتي برجع 20 ورا كتير جدا يعني. الله يباركك وربنا يكون معاكي في العمليه. وبشكر كل المشاهدين اللي تواصلوا معنا. طبعا الوقت لسه عندنا وقت نتكلم فيه، لكن عندنا 5 رسائل على الفيسبوك مش هقدر اقراهم متاسف. انجي صامويل وفي فيرو فادي ميلاد ورندا جميل زكي واميلو الكاروزو وابراهيم مايكل وناهد قدري كلهم بشكركم جدا، لكن قريت الاسامي حضراتكم بس وقت البرنامج خلاص. الوقت عندنا نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها وعايزين نصلي وعايزين نوجه رسالة. فالكلمة ازاي انا حافظ على يعني لازم دلوقتي نعتبرها دي البند الخامس يمكن في الحديث بتاعنا، ازاي احافظ على الروح الجديدة دي او ما يسمى تجديد الذات؟ الفكرة بعد ما بيحصل التجديد دكتور احنا محتاجين باستمرار نكون في حالة مستمرة من التجديد. زي ما قلت في بداية الحلقة من شوية ان التجديد مش حاجة وخلصت انتهت، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب نتجدد باستمرار، اتجددنا وبنتجدد وهنفضل نتجدد. عشان كده مشكلتنا في مؤمنين كتير، في ناس خدوا قرار بدأوا بداية جديدة بس الحياة وقفوا ما ناموش. انا اللي نفسي نركز فيه غير الثمار الحلوة والكلام الرائع اللي حكينا فيه، في حاجات كتيرة. كتاب المقدس بيتكلم عن أغنية جديدة وثياب جديدة وترنيمة جديدة وسماء جديدة وأرض جديدة، ده عمل الروح الجديد وده الاتجاه اللي بنحكي فيه. بس في حاجات مهمة قوي، يعني في حتة باستمرار لازم يحصل فيها تجديد، هي القلب. القلب لازم يحصل فيه تجديد مستمر، ده بقى بعد التوبة. تجديد الذهن، القلب والذهن. القلب زي ما صلى داود صلاته المشهورة بعد الضعف اللي هو مر به، قال للرب قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. فأنا محتاج، ناس كتيرة بيقولوا لي حاسس بفطور، حاسس بضعف، مش قادر أشوف الرب. رب يسوع قالها بكل وضوح، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طيب علشان برضو نجاوب أختنا ما نبقاش أهملناها، الروح القدس اللي جوانا ممكن يحزن وممكن يطفي، محتاجين نمتلئ بيه. إزاي الروح القدس ما يحزنش؟ علشان ان انا محزنش الروح القدس انا محتاج اكون حساس ليه. أيوة. محتاج اكون شخص بتعامل مع الروح القدس بكل احساس. انا خدت حياه جديده فبيت عليا مسؤوليات، انا سفير المسيح على الارض. نعم. حافظ على سلوكي، حافظ على حياتي. يعني تحزن بالخطايا، فالخطيه محزنه للروح، الاول يحزن بعد كده الروح القدس يطفي فيا. طب انا عايزك تحط ايدك معانا وتصلي صلاه سريعه بس من كل قلوبنا، نصلي لاجل كل الطلبات، المرضى والناس اللي عندهم مشاكل والناس اللي عندهم ظروف صعبة والناس المحتاجين تغيير والناس الفشلين في حياتهم، تصلي لأجلهم. أمين يا رب يسوع. غمض عينيك وانت بتسمعنا أخواتي المشاهدين، وصلي معانا من قلبك وصدق أن المسيح دلوقتي موجود يا رب، مالي يا رب في بيتك أو هنا معانا في الاستوديو. صلي من كل قلبك وانت في مكانك، لو بيتك في مشكلة والطلبات اللي احنا كتبناها قل له كده يا رب احنا مصدقين فيك ونعلن حضورك، مصدقين أن انت الإله الحي العظيم. أشكرك لأن مكتوب يا رب أني أسمع في هذا اليوم وأستجيب لهم. أشكرك من قلبي عشان طلبات الصلاة اللي احنا رفعناها. مدي إيدك يا رب، اشفي يا رب مرضى الكانسر، يموت السرطان، ولادك يعيشوا، اللي عايزين زرع بشر يا رب، اللي عايزين يا رب ديهم يا رب، اللي داخلين العمليات، اللي داخلين العمليات بكره والايام الجايه، اصنع معجزه، اعمل انت، انت الطبيب العظيم الشافي اللي عمل حادثه يا رب، اللي طالب يا رب حل مشاكل في بيته، اللي عليه ضيقه ماديه يا رب، ناس طلبت صلاه من بورسعيد يا رب، ماما فايزه، ناس كتيره قوي يا رب عايزاك في اسم المسيح. احنا مصدقين انك تمد ايدك بالشفاء وتصنع معجزه وتفرح الكل، لان انت اله رائع بتسمع وبتستجيب. بنحبك وبنشكرك لانك بالايمان من بدء التضرعات الامر خرج وصدر بالاستجابه من عندك. فرح كل نفس عايزاك واجبر بخاطر الكل وليك كل المجد. امين يا رب. امين امين. بتاسف لكل المشاهدين اللي ما قدرناش نتلقى مكالماتهم واللي ذكرنا اسمائهم على الفيسبوك بس ما قدرناش نقرا رسائلهم الغاليه علينا بس وقت البرنامج. انا عايزك في دقيقه يا اخويا بيتر تلقي نظره للمشاهدين وتوجه لهم كلمه في دقيقه واحده قبل ما نختم. عايز اقول لكل حد بيسمعنا دلوقتي، الحلقه اتعملت وكل الهدف منها ان الروح الجديد ده يملى حياتك. وانت قاعد وبتسمعنا اكيد قلبك اشتاق للروح الجديده دي، صلي قول له يا رب انا محتاج ابدا معاك بدايه جديده. انا عارف يمكن فشلت، يمكن في محبطات، في عثرات كتيرة في حياتك، بس تشجع. الوقت ده مش وقت نضيع عمرنا، حلى وقت نعيش فيه للرب، نخدمه ونكون ليه. وحتى اخواتي المؤمنين قول يا رب اديني قلب نقي وحساس، اديني ذهن مستنير، اطرد الخوف، فرحوا فرحوا. عايز اقول لكل المشاهدين الايام دي كم الرعب والخوف، اطرد كل الخوف ده، المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. قول له يا رب عايز احبك اكتر، مش هتخاف من اي حاجة وتبقى مطمن في كل ظروفك. كل عايز اقوله لك واسيبه معاك. لو انت بتمر باصعب الظروف ثق ان الرب يسوع حاسس بيك جدا جدا، عينه عليك وصدق انه قريب هيستجيب ليك ويفرح. شكرا جزيلا اخويا بيتر. شكرا. مجدي خادم الرب الجميل، وشكرا لكل المشاهدين. والوقت الحلو بيمر بسرعه، مر معاناكم الوقت بسرعه. للاسف اترككم الى حلقه قادمه من برنامجكم نرى نورا.